السلام السلام عليكم ورحمة ورحمة الله الله وبركاته. وبركاته. يسر يسر منتدى منتدى طلاب طلاب طب طب عين عين شمس شمس www.1m.net أن يقدم لكم هذا الإصدار. ومعنى الأوفر ده عبارة عن إيه؟ عبارة عن استروما صح؟ وفي الاستروما في إيه كده موجودة في الأوفر كده؟ مترشحة في الأوفر يعني عندنا هنا في إيه؟ عندنا هنا في يا دكاترة فوليكلز أهو صح ولا مش صح؟ معايا دكاترة بالأوفر في استروما وفي إيه؟ وفي فوليكلز. معايا يا جماعة؟ طيب يلا مع بعض بقى نقرب شوية من هذه الفوليكلز، هذه الفوليكلز يا دكاترة هي فوليكلز بدائية جدا. اسمها برايمورديال فوليكل. يعني ايه برايمورديال؟ يعني لسه في البدايه. معايا كده؟ يعني كي جي 1 لسه في الاول خالص. اسمها برايمورديال ايه؟ برايمورديال فوليكل. يبقى هنا الفوليكل دي اسمها برايمورديال. باذن الله ان شاء الله دي اللي عليها الدور الشهريه بقى ان هي تنضج وتكون لنا بعد كده بقى ايه؟ الفوليكل الماتيور اللي هتفرقع وتكون بعد كده الكوربس ايه؟ الكوربس اللوتيه. طيب يبقى البرايمورديال فوليكل قمنا كده على برايمورديال فوليكل. كل شهر حبه منهم يطلعوا ينشطوا ويكونوا بقى دكاتره ايه بقى؟ الفوليكلز المضطربه، الفوليكلز الماتيور اللي هتربشر بقى كون ايه؟ كون الكوربس ايه؟ لوتيا. دكتور عايزين نعرف سؤال. عايزين نعرف بوينت من فضلك، ايه بقى؟ عايزين نعرف هنا الاوفر ده فيه كام فوليكل؟ فيه كام برايمورديال فوليكل؟ فيه كام برايمري فوليكل؟ هقول لك عند البيوبرتي، والبنت داخله البيوبرتي عندنا من 300,000 الى 400,000 ايه؟ فوليكل. يعني الاوفر ده يا دكاتره تمام الاثنين على فكره مش واحد لوحده، الاثنين فيهم كام؟ 300,000 الى 400,000 فوليكل. يعني الاوفر واحد فيه كام يا دكاتره؟ الاوفر واحد فيه كام؟ يعني 150 لكام؟ الى 200,000 معايا يا دكاتره؟ تمام كل شهر طيب ماشي اوكي ماشي. كل شهر يا دكاتره ايه اللي بيحصل بقى؟ كل شهر عندنا فيه 1000 فوليكل بتنضج، 1000 فوليكل ايه؟ بتنضج. يعني معنى كده لما كل شهر هناخد 1000 من الرقم دوت يبقى الفيميل هيحصل لها كل دوره كل فتره دي او الفتره كلها بتاع الدورات قد ايه؟ لما كل شهر يطلع لها 1000 لا كل دكاتره شهر يطلع لها 1000 فوليكل كام دوره في حياتها؟ 300 دوره الى 400 دوره لان انا عندي 300,000 كل شهر 1000 هيطلعوا 1000 هيطلعوا معايا دكاتره يبقى انا عندي الدورات كلها كام؟ 300 400 ايه؟ 400 ايه؟ دوره يعني تقريبا مثلا ما تقريبا 30 سنه يعني من عند 12 سنه الى 42 45 سنه اللي هو بيحدث فيها ايه فتره الايه المينوبوز. مينو يعني دوره وبوز توقف ماشي يعني من بيوبرتي لمينوبوز حوالي 30 سنه في الرينج ايه الرينج ده معايا يا شباب. طيب نقترب اكتر بقى من ايه هذه الفوليكلز. هناخد ايه؟ هناخد البرايمورديال فوليكل دي هنطلعها بره نخرجها بره نبص عليها بره هلاقي ايه؟ هلاقي برايمورديال فوليكل دي دكاتره ليها منظر غريب قوي عباره عن الملكه او الاميره النائمه نايمه خالص اللي هي ايه نايمه خالص دي جيرم سيل دي يا دكاتره اللي هي جيرم سيل ديت اللي هتكون باذن الله رب العالمين الاوفم اللي هيلتقي معاها السبرم ده انا في الحصه الجايه اوفم مع سبرم يعملوا زيجوت. الاوفم دي اميره نائمه نايمه هتصحى بس في فترتين بس وقتين بس المنبه بتاعها هيضرب في وقتين بس وخلال هذه الفتره بقى اللي هي ان بتوين هتفضل نايمه يعني مش هتصحيها هيخليها نايمه زي ما هي. هذه الاوفم دي واقفه فين يا دكاتره؟ دي عباره عن ايه دي الاول؟ برايمري ايه؟ اوسايت نايمه في اني فيز؟ في اول خطوه في الفيرست ستيج اوف فيرست ماجنتيشن اسمها ايه؟ قلناها بروفيز ايوه اوف الفيرست مايوتيك. فاكرين لما احنا قلنا لو هنا عندنا هنا ال 46 اكس اكس دي اللي هي هنا كده اللي هي معايا دكاتره البرايمري اوسايت ديت دي اسمها برايمري اوسايت هتنقسم بعد كده لايه؟ اللي هي دكاتره الى سكندري ايه؟ اوسايت صح ولا مش صح؟ تمام سكندري اوسايت بس هنا بقى هنا مش هتكون سكندري اوسايت هتكون هنا ايه بقى؟ تمام هتكون هنا الفيرست ايه؟ الفيرست بولر بادي عشان دي تبقى لما هي 46 اكس اكس هتبقى 23 اكس و23 اكس يعني فيرست بولر بادي دوت 23 اكس اقول لك اه هو 23 اكس والسكندري اوسايت دي انا كاتبها 23 اكس يا كمان امال ايه الفايده ان الفيرست بولر بادي ده يطلع ليه؟ قال لك ابدا انا عايز هنا برايمري اوسايت دي في النهايه خط دي اوبن واحده ما الحق الواحده الفيميل ما ينفعش تحمل في اكتر من واحد كتير قوي عليها اليوجوال ايه؟ اليوجوال واحد يعني معنى كده ان انا عايز اطلع من البرايمري اوسايت ديت بخليه واحده تمام بس انا عايز ان هو كده كيس بلاستيك احط فيه اللي هو الاكسترا كروموسوم عشان يوم بعد كده اتخلص منهم، فيطلع لي جسم صغير كده في حته سيتوبلازم كده، ايه يعني شعر سيتوبلازم، وفي الاكسترا كروموسوم اللي هم 23 اكس التانيين معايا ده فاكره معايا، وده هيترمي ده بره الخليه خالص، ومين هتشتغل كامل معايا؟ مين هي السكندري اوسايت، وده اسمه دوت ايه؟ ده اسمه الفيرست ايه مايوتيك، حتى مش مايتوتيك مايوتيك، شلنا التي فهو اختزالي. يعني ايه اختزالي؟ يعني انا بخش ب 46 اكس اكس واطلع بكام؟ ب 23 اكس بس معايا، الخليه بتصغر صح ولا مش صح؟ بدل ما 46 اكس اكس لا 23 اكس. طب الدقيقه راح فيها يا دكتور، الدقيقه بقى تلمه في كيس بلاستيك اسمه ايه؟ اسمه الفيرست فولر بادي عشان تروح في الزباله بعد كده. وبعدين هتخش تاخد الوسائط ديت فين؟ في السكند مايوتيك. ما دي يا دكتور لسه منها برايمري عشان تخش في الفيرست، طب ودي اللي اسمها سكندري عشان تخش في السكند. يبقى البرايمري هيخش في الفيرست مايوتيك، والسكندري هتخش في السكند مايوتيك، عشان اسمها دي برايمري ودي اسمها سكندري، عشان دي برايمري هتخش في الفيرست والسكندري هتخش في السكند. وبعدين هيطلع منها يا دكاتره بعد كده الماتيور اوفم اللي هي دي اللي هي 23 برضو اكس، ويطلع منها ايه بعد كده؟ كيس زباله تاني اسمه السكند ايه؟ السكند بولر ايه؟ السكند بولر بادي. طيب يا دكتور ايه اجزاء الميوزس؟ اربع اجزاء اسمها بامات. يعني ايه بامات؟ يعني بروفيز وميتافيز وانافيز وتيلوفيز. البامات هي اقسام مين؟ الميوز، وده برضه نفس القصه برضه، والميتوز نفس القصه برضه، اي انقسام بامات. يعني ايه بامات؟ يعني بامات كالاتي، البروفيز ده بدود الكروموسومز معايا، وبعد الميتافيز يعني متى يعني اصطفاف، يصطفى فين؟ في نص الخليه. وبعدين الانافيز اتصال النيوكليوس، والتيلوفيز انقسام السيتوبلازم. يعني هنا البروفيز هنا الكروموسوم بتزيد، وبعدين التيلوفيز يصطفى، الانافيز انقسام النيوكليوس من جوه، والتيلوفيز انقسام السيتوبلازم يطلع خليتين جداد، السكندري اوفوسايت والفيرست بولر. هنا يطلع هنا الاوفم ويطلع السكندري السكند بولر. طب هنا الاميره النائمه دي نايمه في اي خطوه؟ الأميرة دي أو الملكة بتاعتنا نايمة في البروفيز بتاع الـ M1. خلاص كده يا دكاترة؟ معايا؟ يبقى هنا خلي بالكم، إحنا عندنا البرايمورديال فولكل عبارة عن إيه؟ عبارة عن برايمري أوسايت واقفة فين؟ في الـ BM1، الـ BM1. إيه يا دكتور ده؟ يعني برايمري جوه برايمري؟ أقول لك صح. برايمري أوسايت صح؟ جوه برايمري إيه؟ جوه برايمري فولكل. جوه برايمورديال فوليكل. يبقى تحفظ بقى دكاتره ان الاوفر دوت كان في البدايه عندنا خالص هو عباره عن ايه؟ هو عباره عن برايمري جوه برايمري، برايمري اوسايت جوه مين؟ جوه برايمري ايه؟ فوليكل. دكتور طب فين الفوليكل؟ يعني ايه فوليكل؟ او احنا قلنا يعني ايه فوليكل؟ يعني جراب او حافظه. طب فين الباقيه بقى يا دكتور؟ اقول لك اهو، بص بقى عندنا كل ملكه وليها ايه؟ وليها وصيفه صح ولا مش صح؟ فهنا في وصيفه كده اسمها ايه؟ اسمها الخليه المحببه، او اسمها جرانيولوزا. جرانيول يعني جرانيول محببه، واوزفت يعني فول اوف. يبقى دي هنا في خليه هنا كده، خليه هي موجوده هنا دكاتره حوالين اللي هو البرايمري اوسايت. البرايمري دي واقفه فين؟ البرايمري اللي واقفه في البروفيز اوف M1، البرايمري اللي واقفه في PM1 حواليها خليه محببه وصيفه اولى اسمها جرانيولوزا. بس الجرانيولوزا دي يا دكاتره مش نايمه كده في لوحدها كده، لا دي نايمه على بيز ممبرين. بيز ممبرين ده ما يدور اسمه ايه؟ اسمه بيزل لامينا. دكتور في حاجه اسمها سيكا؟ لا ماليش دعوه بيها دلوقتي، حتى الان ما عنديش مين؟ ما عنديش سيكا. البرايمورديال فوليكل عباره عن الاتي، البرايمورديال فوليكل عباره عن الاتي، عباره عن برايمري اوسايت واقفه في البي ام 1 وحواليها سنجل لاير اوف فلات. فلات بص فلات ازاي؟ فلات ايه؟ فلات جرانيلوزا ايه؟ جرانيلوزا سيلف. معايا يا دكاتره؟ يبقى احنا واحنا بصينا على الاوفر يا دكاتره هنلاقي ايه؟ والبيت داخله البيوبرتي عندنا 60 اوفر، وكل اوفر فيه 150 الى 200,000 ايه؟ فوليكل. بس المهم ايه الفوليكل دي؟ اسمها برايمورديال تمام، يعني برايمري، والبرايمورديال فوليكل عباره عن ايه؟ برايمورديال فوليكل ايوه واقفه فين؟ بروفيز ام 1 بي ام 1. برافو عليك يا جماعه، الحاجات دي والله ام سي كيوهات كلها على فكره، الرسمه دي برضه ام سي كيوهات، عشان كده انا هعيدها المره الجايه في الفيرتلايزيشن، وهعيدها مره ثالثه في الايه؟ في الامبريولوجي، وهنزل بعد كده ام سي كيوهات ان شاء الله في امتحان يوم الجمعه الجايه، هجيب لكم ام سي كيوهات فيها هذه النقط. ليه بقى؟ دي اسيت ام اس كيو رود وكلهم بيغطوا فيها، فهنعيدها اربع خمس مرات عشان ما تغلطوش معايا اللي فاكره. طيب يبقى هنا دي عباره عن برايمر فولت، عباره عن ايه؟ عباره عن برايمر اوسايت وحواليها سنجل لير اوف ايه؟ اوف جرانيولوزا. معايا مش معايا؟ طيب ايه اللي بيحصل بعد كده؟ قاعده عامه، كل حاجه بتكتر وبتنقسم، فتلاقينا ايه اللي هو الجرانيولوزا دي تبدا تبروليفريت بروليفريت، تكتر تكتر تكتر. اصل هنا في هرمون بيطلع هنا هو في اول الدوره، وكان ليه بيك في اول الدوره كان اسمه فوليكل. ايوه استبريدنج ايه هرمون صح ولا مش صح؟ اف اس ايه؟ اف اس اتش. بينشط مين؟ اسمه فوليكل. بينشط مين؟ الفوليكل. وقلنا ان هو بينشط فوليكل عندنا، هو بيزود اني المين؟ الجرانيولوزا صح ولا مش صح؟ فهنا مفيش سيكا لسه، في جرانيولوزا، فهو ينشط مين؟ الجرانيولوزا. فيبقى هنا الخلايا دي تكبر كده، او الفوليكل دي كلها تكبر كده اهو، تمام. وبعدين هنا الاميره النايمه دي اسمها ايه يا دكاتره؟ برايمري اوسايت في اني فيز؟ في البي ام 1. وحواليها هنا ايه بقى؟ مين كتره بقى؟ الجرانيولوزا صح ولا مش صح؟ تمام. اي اذر ذا افكت اوف ايه؟ اوف اف اف اتش. ماشي. البيزا اللي نايم عليه جرانيولوزا ده بقى مين بقى؟ الخط اللي رسمه ده مين ده؟ ده البيزا الايه؟ البيزا اللامنه. كل كلمه اقولها هقول لك ليها اهميه عندنا بعد شويه. ماشي حلو قوي. وبعدين بص بقى يا شباب، واسمع بص بقى يا شباب، هنا هو الجرانيولوزا دي سيل ذكيه قوي. الجرانيولوزا سيل ايه؟ سيل ذكيه جدا، بتحوش. قلت لك بص انا في هنا ايه، انا هحوش كام ايه، كام فلوس كده عشان تدفعني في الايام الايه؟ الايام السوداء. العفيف بس يقول لك ايه؟ القرش الابيض بينفع في اليوم الاسود؟ القرش الابيض بينفع في اليوم الايه؟ الاسود. بص انا كده بتعمل ايه الجرانيولوزا؟ قال لك اما حوشت شويه مين؟ شويه اف اس اتش. لا فهيجي لي يوم مش لاقي فيه مين؟ ريحه الاف اس اتش. فتقوم كده عامله كده هنا اكياس في النص. اكياس كده. هذه الاكياس دي يا دكاتره فيها اي هرمون؟ فيها هرمون الاف اس اتش. خلاص؟ الجرانيولوزا سيل ذكيه جدا. قال لك اما احوش شويه اف اس اتش لحسن احنا في يوم ولا حاجه ممكن نحتاجه، فخلينا شويه ايه جوه ايه؟ جوه الفوليكل. فتيجي الاف الجرانيولوزا تقوم محوشه هنا شويه اف اس اتش، هنا شويه اف اس اتش، هنا شويه اف اس اتش، شويه اف اس اتش. معايا؟ معايا دكاتره؟ تمام. في بقى كده واحده دكتوره امريكانيه اسمها ايما كول. معايا دكاتره؟ وكان استاذها اسمه ايه؟ اكسنر. اكتشف هذه الاجسام جوه مين؟ جوه الفوليكل، فسموها على اسمهم الاثنين. فاسمها ايه؟ اسمها كول اكسنر بادز. كول اكسنر ايه؟ بادز. لكن الجرانيولوزا قال لك ايه؟ ايد لوحدها ما ايه؟ ما تسقفش. اما انده مين؟ اختي. ماشي دكاتره؟ اختها اسمها ايه؟ يعني ايه كلمه سيكا؟ يعني الحافظه صح؟ ذا كفر. سيكا يعني ذا كفر او الحافظه. فراح ابتدت اختها، عارفه اختها جت منين؟ جت من الاستروما ديت. يعني هذه الاستروما دي كلها هنا في هنا خلايا اسمها ايه؟ خلايا اسمها سيكا سيل. السيكا بتيجي جري بقى. تسمع كلام اختها، تيجي جري. تيجي جري حتى لما بتيجي كده بتيجي مش ايه؟ مش راوند زي كده. لا بتجي لك فلات. فلات زي كده. بص يا دكاتره فلات. دي هنا خلايا كده اسمها ايه؟ اسمها السيكا سيل. سيكا سيل. سيكا سيل. سيكا سيل بالمنظر ده. بتحوط مين؟ بس خلي بالك هنا ما قلناش هنا في بيزل ايه؟ ده خلايا متنطوره صح؟ عشان كده تلاقي بلاد سبلاي بيخترق الايه؟ هذه السيكا وبيغذيها. معايا؟ طب يا دكتور ليه ما دخلش للجرانيولوزا؟ اقول لك ما ينفعش. هيغذي السيكا بس. طب ليه يا دكتور ما دخلش للجرانيولوزا؟ مش شايف ولا ايه؟ مش شايف ان هنا في هنا بيزل لامنه اتخم ان هو يقدر يخترق الايه؟ الجرانيولوزا. فحتى الان البلاد فيسلز فين؟ البلاد فيسلز في اي حته؟ في السيكا بس. معايا؟ فاكرين يا دكاتره الرسمه اللي رسمتها اللي كان اسمها ايه؟ التو ايه؟ سيل ثيوري. لما كنت برسم هنا السيكا صح؟ والجرانيولوزا ودايما برسم السيكا جنب مين؟ البلاد فيسلز. والجرانيولوزا مالها بعيده. وكان هنا في صفائح زباله اسمها ال تحتوي على كميه كبيره من الكوليسترول اللي يخش فين؟ يتحول الى برو واندر اندر ذا افكت اوف مين؟ ال اتش. ال اتش. وده كان يخش فين؟ يتحول الى مين؟ اي 2 تحت افكت مين؟ اف اس اتش. كان اسمهم ويطلع هنا اي 2 وبعد كده يرجع للدم مره ثانيه بعد كده. كان اسمها تو ايه؟ تو سيل ثيوري. ايه بقى التو سيل ثيوري عباره عن ايه؟ عباره عن هذه بلاد فيسلز جواها كوليسترول. تقوم السيكا واخده هذا الكوليسترول تحول الى مين؟ الى اندروجين. فالجلسه ده جرانيولوزا بتقول لها ايه؟ لا يا سيكا ما ينفعش اندروجين، احنا هنا فين؟ في الاوفري مش في التستس. هذه الاندروجين ده انا طلع لك ايه؟ ايستروجين. عشان جواها في هنا انزيم اس وين ديفايس ده الارو ماتيز يحول انرجي الى مين الى اي تي المدار الجيروزه خليه ذكيه حوش اف اس اتش وبتصلح غلطه مين بتصلح غلطه السيكا سيل هتطلع اندروجين ما ينفعش يا جماعه احنا هنا فين في الاوفري وليس التستس معايا بدل هذا الاندروجين تحول الى مين الى اي تي بس هنا في حاجه كمان مهمه هذه الخليه ديت اللي هو اسمها ايه دي برايمري اوسايت اللي هو في البرو فيت انا مش فاهم انا مش عارف قصه التابلو دي بره دي خالص انا مش دعوه بيها انا عايز انام يا جماعه فالبرايمري اوسايت تعمل لك ايه بقى تعمل حاجه جميله جدا تقوم جايه كده محوطه نفسها كده اهوت داير ما يدور كده اهوت بماده جلايكوبروتين داير ما يدور عامل زي ما يكون كده زون وهذه الزون كلير فليوسيد يعني كلير فهنسمي هذه الزون بزونة باليوسدة لما يجيب كده البيضة القشرة الخارجية اللي من بره النشفة دي هي دي زونة اليوسدة بتاعتها لما هنا تسخن كده الاوفر دي البيضة لما تسخن على البيضة تلاقي هنا القشرة تنشف قوي القشرة الكالسة هي زونة هي باليوسدة يعني زونة باليوسدة دي عبارة عن ايه القشرة النشفة بتاعت ايه البويضة معايا دكاترة على فكرة دي مهمه جدا جدا جدا يا دكاتره زي اليوسدا اوعى حد يبص لها كده ان هي نظره كده يعني ايه مش محترمها لا دي زون مهمه جدا خلي محمد لو انا جبت مثلا سبرم بتاع مونكي ماشي كده سبرم بتاع مين بتاع مونكي مع اوفم بتاع انسان هل ينفع الاختلاط ما بينهم ينفع ان هو المونكي يلقح هذه البويضه عارفين ليه على هذه الزونه في ريسبتورز وهذه الريسبتورز بص الكلمه سبيشيز سبيسيفيك مين فاهم يعني ايه سبيشيز سبيسيفيك يعني ايه طب اقول لكم على حاجه ثانيه احنا عندنا ساعات فهمت يعني ايه سبيشيز سبيسيفيك يعني ما دخلش بالانسان والحيوان مثلا المونكي دخل المونكي وما ينفعش حتى برضه ايه يعني حتى ايفن ساعات في بعض الفصائل ما ينفعش لو ان هم حاجه واحده ما ينفعش تفصل فصائل مع بعض كمان في بعض الانيمال ما ينفعش ايه انيمال مع انيمال كده رغم ان هم نفس الفصيله بس في اختلاف طيب حاجه ثانيه يا دكاتره هذه الزون ساعات كمان ايه كمان لما يحصل هنا فيرتلايزيشن ويتكون الزيجوت هذه الذره دي بتدوب في وقت معين ليه عشان بيبي ده يرشق فين يرشق امبلانتيشن يحصل لك فين في اليوترس مكانه المظبوط لو ده بدري قوي ممكن يدوب في التيوب يحصل امبلانتيشن فين في التيوب يحصل ايه اكتوبيك ولو متاخر قوي يحصل تحت قوي في اليوترس كان اسمها بلاسينتا ايه بريفيا يعني دي سبحانك رب ربنا خليها برده تمام يعني بحكمه شديده جدا ان دي ليها بس هو ده موجود من الاول ولا بعد ما اتكون هنعرف انا بس القصه انا بحكي بس القصه وكلها لسه تفاصيل لسه هنقول بس احنا بس ايه بقول فيو بس معايا هي ظهرت من الاول خالص هنا الاوفم دي يعني هنا الجي سيل زادت وكونت هنا الايه الكال اكس ار بادي بعد كده الجلوس ظهرت معايا هنا الجيرم سيل راح مطلعها مين زونا بيستا لا في الخطوه الاوليه دي خالص هنعرف خلايا تنظيم الخلايا كلها بس انا عايز بس اخد ايه يعني كده فيو وهقول لك تنظيم الخلايا كلها هنعيد اربع خمس مرات واوريكم النهارده ده الشوب بتاعها وكل حاجه بص يا شباب يبقى انا خلي بالك الزونه بليس دي الزونه بليس دي دكاتره مهمه جدا لان وقتها بتدوب في وقت معين لو ده بدري يحصل اكتوبيك لو متاخر اسمها بلاسينتا ايه بريفيا معايا مش معايا ده فضل عنها سبيشيز ايه سبيشيز سبيسيفيك معايا دكاتره طيب نيجي بعد كده مين بقى للجرانيلوزا بص يا دكاتره هنا في هنا ايه كال اكسترنال بادي هنا في كال اكسترنال بادي هنا في كال اكسترنال بادي هنا في كال اكسترنال بادي بالنسبه للزون بيوس هو السبرم بيدخل بيعمل فلتريشن لما بتدوب ولا لا لا بتدوب طبعا يعني طبعا مش احنا قلنا بعد كده بتدوب لما تكون زيجوت قبل ما تدوب بيخش يخترق بص بقى يا شباب ليه بقى كده بقى كال اكسترنال بادي دي فاكره كلها تتجمع مع بعض تتجمع ايه مع بعض لما تجمع بعض تعمل ايه تعمل كرش كبير اه بالمنظر ده تلاقي هنا كده الخليه دي كده تمام اه الكال اكسترنال بادي اتجمعوا مع بعض عملوا حاجه اسمها ايه الكرش يعني ايه كرش اسمه انتروم معايا دكاتره الانتروم ده راح مقسم بدون قصد مقسم هنا دكاتره الجرانيلوزا دي الى طبقتين طبقه جنب الاوفم يعني هنا كده دي مثلا الاوفم اهي وهنا في زونه وفي خلايا خارجيه اسمها هذه خلايا اسمها الخلايا المتراكمه الاكيوميتنج على مين على الاوفوسايت تمام كده معايا دكاتره وهنا في خلايا خارجيه بعد كده اهو اللي هي هنا خارجيه كده عايز تكون ممبرين داير ما يدور فبقى هنا في نوعين من الجرانيلوزا ماشا جرانيلوزا اللي قسم بالانتروم الى جزئين، جزء اكيوميتنج على الاوبن وجزء ايه بره. فده اسمه ايه؟ اسمه كيومولس اوفورس. عارفين ده الدكاتره ده لما يحصل هنا اوفيليشن ويطلع لبره ايه اللي يحصل؟ الكيومولس اوفورس ده الخلايا الخارجيه بتاعته تبقى عامله كده زي الست كده شعرها هايش، فتلاقي كده هنا كده دي بقت هنا الخلايا دي الكيومولس اوفورس ده بقى عامل كده اهو، عامل زي ما يكون ايه التاج المشع. يعني هنا في هنا كيومولس اوفورس وهنا خلايا الزوايد دي كلها زي ما تكون كده ايه التاج المشع، اسمها كورونا رادياتا. يعني كورونا رادياتا ما هي الا جرانيلوزا، كورونا رادياتا ما هي الا جرانيلوزا، وكيومولس اوفورس ما هي الا جرانيلوزا. معايا؟ وهنا في بقى كده خلايا هنا خارجيه دي عامله زي تكون ممبرين، فاسمها ايه؟ اسمها ممبرانا ممبرانا جرانيلوزا. معايا يا دكاتره؟ يبقى لما اجمع ده مع ده مع ده مع ده راح مقسم الجي سيلز الى نوعين، الحاشيه الخاصه بالملكه ده وبيت الشعب. مين بقى الحاشيه الخاصه بالملكه؟ اسمهم ايه؟ اسمهم كيومولس اوفورس، وعامه الشعب اسمه ايه؟ اسمها ممبرانا جرانيلوزا. لما تيجي شافت كده دكاتره قالت لك طب انا اقل من الجرانيلوزا اختي، انا كان لازم كمان ايه انقسم الى ايه؟ الى قسمين. فبقى هنا السيكل ده مقسومه هي كمان الى خلايا، تمام؟ جنب الجرانيلوزا خلايا كده اهي اهي اهي اهي، وهنا فيها بلاد فيسل دكتيره متشعبه قوي، بلاد فيسل دكتيره، ودي سميناها سيكا انترنا يعني داخليه، ودي حنين عامل زي الام الحنون بتاعت البرين. وفي سيكا خارجيه عباره عن ايه؟ عباره عن شويه قش كده، يعني فيها تشوف كتير قوي وخلايا قليله قوي. ليس سيلر ليس فاسكولار لكن مور فايبرس، فسميناها سيكا ايه؟ سيكا اكسترنا. معايا دكاتره؟ يبقى نقول مره ثانيه لغايه هنا وصلنا لهذه المرحله، ايه اللي حصل؟ حتى دي مرحلة كالاتي، حصل كالاتي، ان احنا بدانا السايكل عندنا ان الاوفر ده فيه 300,000 الى 400,000 ايه؟ برايمورديال فوليكل. ماشي، هات لنا وصف برايمورديال فوليكل، ناخد واحده بره ونبص عليه، هنلاقي الواحده دي فيها برايمري اوسايت، فدي برايمري اوسايت واقفه في اول انقسام في اول مايوزس اسمه البروفيز اوف ام 1. معايا؟ وحواليها سنجل لاير اوف فلات جرانيلوزا. بص هنا الفرق بين دي وبين دي، دي فلات لكن دي بقت ايه؟ بقت هنا راوند كبرت، صح ولا مش صح؟ تمام. فلات ايه؟ فلات جرانيلوزا نايمه على ايه يا دكاتره؟ نايمه على بيزل ايه؟ بيزل لامينا. معايا؟ ايه اللي بيحصل بقى؟ الاوسايت دلوقتي مش عايزه وجع دماغ، مش عايزه وجع دماغ، تقوم عامله ايه؟ عامله زونا في اليوستا. الجرانيلوزا تكتر تكتر الجرانيلوزا، بس دي خليه ذكيه جدا. ازاي؟ بتجمع بينها من بعضها اف اس اتش اسمهم كال اكسنر بادز. الكلام ده كله بيحصل في بدايه المنارك يعني؟ مع كل دوره. من اول المنارك لغايه بعد كده لغايه المينابوز. كل شويه يطلع 1000 ياخد من دي التغييرات. معايا دكاتره؟ يتجمع كال اكسنر بادز هنا اهو، تتكون هنا جرانيلوزا تكسر جرانيلوزا اندر اف اس اتش، يتجمعوا مع بعض كال اكسنر بادز يعملوا انتروم، يقسموا الجرانيلوزا الى كيومولس والى ممبرانا. فهذه الاثناء بيظهر مين؟ بيظهر من الاستروما من السيكا سيل اللي بيخش معاها بلاد فيسلز، لان خلايا متنطوره ممكن يخش فيها بلاد فيسلز عادي جدا. تمام. وهالسيكا دي مع الجرانيلوزا يعملوا ايه؟ يعملوا ايستروجين اللي هو 2 سيل سيول. والسيكا بعد كده تنقسم الى قسمين، الى سيكا انترنا حنينه وسيكا اكسترنا فايبرس ايه؟ فايبرس مش. يعني نفس الاكياس اللي هي اكسترنا بادز. ما أنتم. هو ده اللي بيكسر الخلايا. بيكسر الخلايا خلايا خلايا. برافو عليك. ماشي. معايا دكاتره كده فاهمين؟ طب خلي السيكل كلها في الاخر يا جماعه، والله كلها هيتجمع بعد كده هنجمعه لسه. انا هشرح الكلام ده كله بس 4 مرات. خلي السيكل في الاخر كلها وهنجمعها كلها. معايا دكاتره؟ اوكي؟ طيب وبعدين؟ سؤال يا دكاتره، ان هذه الفوليكل ديت لما بتكبر مين بيزيد قوي؟ جرانيلوزا يطلع مين كتير؟ ايتجن يطلع كتير. طيب ايتجن دوت اي نوع؟ اسمه استرا دايول، صح؟ الاي 2 ده الرقم ده رقم ايه؟ عدد ايه؟ الهيدروكسيل جروبس في الايه؟ في المركب، صح؟ اس استرا دايول. طب ايه دوت لما يزيد قوي يبقى اكتر من كام؟ اكتر من 200 ايه؟ 2 جرام بير ميل. اكتر من كام؟ يعني معنى كده يا دكاتره، معنى كده انه مش جاست الليفل بس، لو كان على الليفل وعلى الديوريشن، لازم هنا في شرطين عشان هذا الايتشن ده يعمل حاجه مهمه جدا. اسمها ايه هذا الحاجه المهمه؟ الاليستر. حلو. الالستر دوت دكاتره تمام، هيبدا هنا يعمل ايه؟ ال اس اسمه لوتينايزنج. يبدا يعمل هنا ايه؟ قبل الاوفيليشن يبدا يعمل حاجه اسمها ايه؟ اسمها لوتينايزيشن، صح؟ لما يحصل لوتينايزيشن ها دكاتره، لما لوتينايزيشن طبعا مين هرمون صغير قوي؟ بروجسترون. بروجسترون ليفل عالي ولا واطي؟ يعمل اف اس. يبقى هنا سمول ايه؟ سمول ليفل. حلو. هذا سمول ليفل دوت يطلع مكان خلايا مين؟ البتويتري. خلايا البتويتري يطلع ايه بقى؟ اف اس اتش اي سيرج. يبقى خلي بالك يا فاكره في اخر المرحله ديت تمام كده قبل الاوفيليشن هيحصل هذا الكاسكيد من هرمونال تشينج. ايه بقى؟ ان هنا الاوفري هنا في الفوليكل ديت اللي هي قبل الاوفيليشن دي اللي فيها الانترون كتير وفيها جرانيولات كتير قوي قوي طلعت كميات كبيره جدا، كميات كبيره وفتره طويله اكثر من 200 ميكرو جرام اكثر من 50 ايه 50 ساعه. ده طلع فوق على السيرج سنتر بتاع جينر اتش، صح ولا مش صح؟ على السيرج سنتر. احنا قلنا جينر اتش فيه كام سنتر؟ كان اسمه ايه؟ جينر اتش فور هايبو ثالاموس. في سيرج وفي مين؟ وفي هنا التونيك، صح؟ تمام. يطلع على مين بقى الاسم ده؟ على مين؟ على السيرج سنتر. يطلع مين؟ جينر اتش. فاكرين جينر اتش؟ يطلع مين؟ ال اتش اي سيرج. ال اتش ده يبدا يعمل لوتونايزيشن، اسمه لوتونايزنج هرمون، يبدا يعمل لوتونايزيشن حتى قبل الاوفيليشن. يعني الخطوه الجايه يحصل كل ده، بعد شويه يحصل ايه؟ اوفيليشن. لكن في هذه المرحله يبدا يحصل ايه؟ لوتونايزيشن. الاوتونايزيشن يعمل ايه يا دكاتره؟ يطلع سمول ليفل اوف بروجستروج. لسه شفت فاكرين رسمه؟ لما قلت لكم هنا خط، هنا اللي هنشوفه النهارده تاني. خط الاوفيليشن بروجستروجين زاد قبل الاوفيليشن على طول، بدا يظهر امتى؟ قبل الاوفيليشن. وبعدين طلع مين؟ الاف اس اتش اي. كل هذه الهرمون دي كلها هنجتمع مع بعض عشان تعمل حدث هام جدا جدا جدا، هو حدث مين؟ الاوفيليشن. تعال بص ازاي. تعال بص ازاي يا دكاتره. اربعه. اربع هرمون كلهم يطلعوا مع بعض، اربعة يعملوا اوفيليشن. يعني الاوفيليشن بتكون في الستيج ديت قبل الاوفيليشن. هقول دلوقتي. هقول والله. والله كل يا جماعه كل الاسئله دي كلها هتجاوب عليها. وهنعيد اكتر من مره. مش نفس الكلام ده هتقدمه مره. بس مع اختلاف بسيط. ليه البروجسترون لما يطلع ما بيخش سايكل يطلع ايه؟ لا لما لازم يطلع برضه، لازم يطلع البروجسترون يبقى زياده عن كباسيتي الاوستيجا، يطلع البروجسترون برضه. يعني مش كله لازم يخش كده يطلع لازم. بصوا بقى يا شباب، بصوا يا كابتن، نيجي بقى لحاجه هنا مهمه قوي. بصوا تعال نبص مع بعض ليه هنا الهرمون دي كلها او هرمون زي الهرمون دي كلها هتفق مع بعض وتعمل حدث الاوفيليشن معايا. اول حاجه انا سالت نفسي سؤال، قلت كده سبحان الله ازاي يا ربي كده ان هذه الاوسايت دي وان في البروفيز ام 1 حتى الان؟ وجدنا ان في فاكتور موقف هذه الاوسايت في البروفيز ام 1 معايا يا دكاتره. هذا الفاكتور اسمه ايه؟ اسمه اوسايت ماتوريشن انهبيتور. يعني هنا في الاوسايت دي هنا في فاكتور اسمه ايه؟ اسمه الاومي. الاومي ده عباره عن ايه؟ اسمه اوسايت ماتوريشن انهبيتور. مين بيطلعه؟ جرانيلوزا بتطلعه. معايا يا دكاتره؟ وجدنا حاجه غريبه جدا، وجدنا ان ال اتش تيرش ده فظيع جدا. ليه؟ ده الماتوريشن اوف ذا اوسايت. ازاي؟ لجدنا ان ال اتش تيرش انهبيت الاومي. فعشان كده هنلاقي حاجه غريبه جدا ان جاست بري اوفيلاتري، جاست قبل اوفيليشن، وده ماشي مع ال اتش سيرج، ان هذه الاوسايت دي هتقف في البي ام 1 هتكمل تصحى وتكمل. عارفين تقف فين بعد كده؟ في الام ام 2. يا جماعه خلي بالكم، انا عندي ام 1 وام 2، صح ولا مش صح؟ مين بيحل خلاص من ام 1؟ ال اتش سيرج. ده يخلي الاوسايت بدل ما كانت في ام 1 في البروفيز تخلص الام 1 وتقف في الام 2. عارفين يا دكاتره مين بيحل تلاصق الام 2؟ راس السبرم. الام ام 2 ده مش هيكمل الاوفا، مش هتكمله، هتقف في الميتا فيز في ام 2 لغايه ما بعد ما يحصل مين؟ الفيرتيلايزيشن. تاني حاضر ماشي بسيط. فكده يا دكاتره احنا قلنا الاوسايد ده تصحى فترتين بس، زي اي بنت في الدنيا تحب حاجتين، اوفيليشن تتخرج وتتجوز، صح؟ تمام. بص يا دكاتره، ادي الام اهي، هيحصل لها هنا اوفيليشن ويحصل لها هنا ايه؟ فيرتلايزيشن. ما قبل اوفيليشن هيوقف فين؟ في البي ام 1. جاست بيفور اوفيليشن على طول هتعمل ايه؟ هتخلص بي ام 1 وتبدا في الام ام 2 وهتكمل في الام ام 2. يعني جاست بيفور اوفيليشن هتخلص بي ام 1 وستارت الام ام ايه؟ 2. يعني هيحصل لها اوفيليشن وهي فين؟ في الام ام 2. ما قبل هذه المرحله كلها فين؟ في البروفيز ام 1. معايا يا دكاتره؟ تبدا في ام ام 2 يا تموت يا اما يخش السبرم. تمام كده لما ناخد المره الجايه يقول لها انت فين دلوقتي؟ تقول له معلش انا لسه لما اخد جاي ما جاتش. ليه؟ طب في الايه؟ في الميوزس، في الميتافيز او بتاعت المواد الديفيجن. سكند نوادر الميتافيز ام دي. طب يلا جهاز فهنا لما يخش السبرم لما يخش السبرم يقوم مخلصه الام 2 ودعينا ماتيور اوفم. يعني معنى كده اللي فاكره ان هنا السبر الاوفم مش ماتيور ابدا ايه لو حصل ايه لو حصل فيرتيلايزيشن يعني بيفك طلاسم الام 1 ال اتش 7 اللي بيفك طلاسم الام 2 ويخليه يكمله هو دخول السبر. يعني معنى كده فاكره ان ال اتش 7 دوت ده مهم ليه عشان ال اتش 7 ده بيخلي هذه الاوفم تخلص البي ام 1 وتقف على الام ام 2 ويحصل لها اوفيوليشن في هذه المرحله. يبقى ال اتش 7 لو حتى ايه اهميته ان هو حلف الله انتاجونايز مين الاومي الاوسايت ماتيوريشن انهبيتور. الاومي ده هو الجرانيوز عمال بيدخلته جوه الاوسايت ولا طبعا الجرانيوز دي ليها صوابع جوه الاومم الجرانيلوز سيلز. لكن المغذيه الاومم مين الجرانيلوز دي مغذيه مين الاوفم. نعم ده كله من الفيرست الاول دوره يعني ضايق. الزمن ده بقى هنقرا لسه في ورقه ماشي ولا لا بلاش. بص يا شباب نيجي بعد كده نيجي بعد كده ما تلاقوش انا كل حاجه هتدخل لها لسه ما تلاقوش والله حضرتك كلها باذن الله. بص يا شباب نيجي بعد كده بقى لحاجه ثانيه نيجي لشيء ثاني بقى نيجي حاجه ثانيه يا دكاتره. ليه بقى هنا ما يحصلش هنا روتينيزيشن قبل الميعاد؟ ليه مش مع اول ال اتش ليه مش مع اول ما يظهر ال اتش هنا يبدا روتينيزيشن يا دكاتره؟ بص بقى هنا في الجرانيوز ده في الجرانيوز ده كمان هنا هو سواء دي سواء دي في فاكتور تاني اسمه ايه؟ اسمه اللي يعني ايه اللي يعني ايه؟ يعني لوتينيزيشن انهبيتور. فهذه الخلايا اللي هي الجرانيوز ديت والجرانيوز ديت اللي هي ممبرانا والاكيومولس هنا يا دكاتره في كمان حاجه ثانيه اسمها لوتينيزيشن انهبيتور. يعني ايه؟ هذا الفاكتور ده بيمنع حدوث لوتينيزيشن للفوليكل دي قبل المعاد. مين بيعكسه كمان عشان يحصل لوتينيزيشن؟ الاف اس اتش انهبت ايه كمان؟ انهبت اللي يعني ايه؟ يعني ال اتش 3 ده هيعمل حاجتين هيجي على الاوسايت يبقى انت عندك في فاكتور بيعمل لك انهبيشن في ماده حافظه جواك شريها يلا عشان تخلصي الايه بي ام 1 وتخش في ام ام 2 وانت جرانيلوزا ليه ما دخلتوش في ريتنايزيشن؟ اصل عندنا في فاكتور اسمه انهبيتور اوف ريتنايزيشن او انهبيشن اوف ريتنايزيشن لا انا هعمله انهبيشن. فعشان كده هنا لما عمل انهبيشن لهذا الفاكتور اللي وعمل انهبيشن لهذا الفاكتور اللي هو الاومي دي دخل في ام ام 2 وده هيحصل بعد شويه ايه؟ ويتكون الكوربس ايه؟ لوسي. يعني ال اتش سيرج ده ماشي غير انا ما دخلتش اوفيليشن ان انا بعمل تجهيز الاوفيليشن عملنا حاجتين انهبت الاومي وانهبت اللي. مين اللي عمل انهبيشن الاومي واللي؟ هو ال اتش قال لك عشان الاوفم تخش في الام ام 2 وعشان الجرانوزا تبقى بعد كده ايه تخش في اللوسينيزيشن. معايا يا دكاتره؟ معايا؟ عشان الحته بتاعت الليزيشن انهبيتور. طيب هخلص طيب وتنادي. بص يا شباب بص يا كابتن نيجي بقى كده ازاي هذه الهرمونز كلها هتعمل ايه؟ كل هذه الهرمونز تعمل ايه يا دكاتره؟ تعمل اوفيليشن. تعالوا مع بعض نبص عشان يحصل اوفيليشن ده بيحصل اتش ايه بيحصل اتي؟ اول حاجه ان هذه الاوسايت دي تفصل من بقيه مين؟ من بقيه الفوليكل كلها. دي اول بوينت. تاني حاجه عايز اعمل هنا خرم هنا معايا يا دكاتره؟ صح ولا مش صح؟ انا عملت ماتيوريشن خلاص دي بقى في الام ام 2 حلو قوي ودي هيبدا يحصل فيها لوتينيزيشن بس عايزين بقى نخرج بقى عشان اكون الكوربس اللي بعد كده يحصل له ايه؟ يصفر بعد كده. نسي اصل الكوربس اللي هو ايه الكوربس؟ اللي هو عباره عن هذه الفوليكل ناقص ايه؟ ناقص المجموعه دي يبقى ده اسمه كوربس وبعد كده ال اتش هيصفره يبقى اسمه كوربس لوتيه. بس عايزين نوصل لهذه المرحله ازاي؟ اولا عايز افصل ديت يبقى هنا الاوفر مع الكيومولس مع الحرس بتاعها فهنا ماشيين في الانتروم وهعمل خرم هنا في الايه؟ في الفولك من بره. معايا كده يا دكاتره؟ وبعد كده هجيب كده حاجه هقول لكم بعد شويه عليها هتقوم عصره هذه الفولك وتطلع ايه؟ كل هذا الكومبلكس ايه؟ في الشارع بره. يبقى حاسس الاوبريشن ده حاسس اوبريشن محتاج كام حاجه؟ ثلاث حاجات. خرم من بره وفصل من جوه وعايز حاجه تقوم عصره مين؟ عصره الفولك عشان تطلع مين؟ تطلع الاوفر. ماشي. اول حاجه الاف اس اتش ده يا دكاتره. اول حاجه مين الاف اس اتش هيعمل ايه الاف اس اتش وانا كنت اديكم كده كنت بحفظها ازاي يقول لك اف اس اتش اف اس اتش بيعمل ايه فصل الاف مع ايه مع الف فده اللي بيفصل مين بيفصل الفويدر والكيومولس من بقيه مين من بقيه الفوليكل فالاف اس اتش دي وظيفه ان هو بيفصل كل هذا الكومبلكس من بقيه الايه الفوليكل ازاي بينشط انزيم موجود بس مش اكتف هو اللي بينشط اسمه كولاجينيز ايز يعني بيقدم الايه؟ الكولاجين يعني هنا بيعمل ايه كولاجينيز؟ بيكسر ايه الكولر. وانزيم اخر اسمه بلازمينوجين بينشطها. في بلازمينوجين ده كتر ولا مش عارفين بلازمينوجين لو يطلع كده بلازمين عارفين بلازمين يعمل لايسس في لايسس ايه الفايبر ويعمل ايه اف دي بي فاكرين يا شاطرين. فده بيكسر ايه الفايبر وفايبر ستيشن. فلما الاف اس اتش نشط الكولاجينيز والبلازمينوجين تمام يبقى هنا في كولاجينيز ينشطه يكسر الكولاجين ماشي وبلازمين يكسر الفايبر. فعشان كده تلاقي ايه خلاص كل هنا كل اللي هو الجنكشنز ما بين هذه السيلز كلها اتكسرت. ودلوقتي بقت الاوفم مع الاوفم مع البيومنس بقت فري في الانترم تسبح في الانترم. حلو يبقى انا كده فصلت ازاي اف اس اتش. اف اس اتش يفصل وبعدين هاي ده بخرم من بره ولا حاجه هم موجودين برده هنا. بس هنا بقى هيجي مين ساعتها ال اتش والبروجسترون. ال اتش والبروجسترون هم اللي هنشوف مين الكولاجينيز والبلازمينوجين ويعملوا خرم فين خرم في البويلر. يبقى خلي بالكم الاف اس اتش فصل والبروجسترون والال اتش الاثنين عملوا ايه عملوا خرم صح. فاضل لي حاجه واحده بس. ايه الحاجه الواحده نكتب حاجه هو تقوم كده عصره كده البويلر وتقوم مطلعها مين مطلعها الاوفن ديت متكتره مع الكيومولس بره في الشارع عشان يحصل الاوفيليشن. في راجل في فرنسا اسمه جوستاف. جوستاف ده دكاتره اكتشف ان الايتسن دوت الايتسن ده بيطلع بروستاجلاندينز وخد فيها جائزه نوبل. الايتسن ده بيطلع مين بيطلع بروستاجلاندينز. ودي هناخدها امتى بقى هناخدها النهارده مرتين وهناخدها في الليبر مره. وطول ما احنا ماشيين هنقعد ناخد في ايه هذه القصه دي الايتسن بيطلع مين بيطلع بروستاجلاندينز. عارفين ازاي اقول لكم ازاي في الاوفر في الفلك من بره. بصوا بقى يا شباب في اي خليه زي مثلا الجرينوزا مثلا اي خليه زي الجرينوزا مثلا فيها ايه اي خليه في الدنيا ربنا حط جواها اسلحه. اسلحه دي عباره عن ايه عباره عن ديتك انزايم بس ربنا حطها في مخازن اسمهم زوم يعني جسر. فجوه اي خليه في حاجه اسمها لايسو زوم. يعني ايه لايزوم؟ لايزوم هي جواها زومز اجسام جواها ايه جواها ميه نار صح جواها مواد عشان تاكل اي حاجه تمام. دي حمايه ليها. بص بقى كده سبحان الله يا رب وجدنا حاجه غريبه جدا ان هذه اللايزوم ديت ودي جوستاف اللي وصفها وخد فيها جائزه نوبل. قال لك ان هذه اللايزوم ديت تمام استابيلايزد باي بروجسترون يعني بروجسترون ايه بيهديها بينيمها. طب مين مش عليها بيولعها مين؟ الايستروجين. ايش ده بيعملها ايه؟ بيعملها رابتشر. بيعملها ايه؟ رابتشر. معايا يا دكاتره؟ معايا؟ معايا؟ هنا هنا ايش بيحصل ايه بقى هنا ايه؟ ايش ده بيخليها ايه؟ رابتشر. معايا؟ طيب هنا ايش هنا بيزيد صح ولا مش صح؟ فهنا ايش ان هو يخلي هذه اللايزوم تفرقع. بص المنظر عامل ازاي؟ فرقعت كده. من ضمن هذه الانزيم ده انزيم مهم قوي اسمه فوسفو لايبيز A2. اسمه ايه؟ اسمه فوسفولايبيز A2. طب بيعمل ايه فوسفولايبيز A2 دوت؟ هيدروليك اسيد بيحاول بالتداوي. ايوه طب اقول لك بقى حاجه عشان هو قال كلام مظبوط جدا اللي هو بيطلع مين؟ ارجينيك اسيد. بس انا مش فاهمه يعني ايه طلع ارجينيك اسيد؟ انا مش قادر افهمه. لما نيجي بقى لايه؟ للبايو كيمستري ونبص على الفوسفولايبيز هنلاقيهم كالاتي. فوسفولايبيز كالاتي يا دكاتره هم ليهم 3 سايد تشينز. معايا؟ اول سايد تشين عليها هنا يا دكاتره هنا ساتشوريت فاتي اسيد. يعني ايه ساتشوريت فاتي اسيد؟ يعني مشبع فاتي اسيد موجود في هذه اول سايد تشين. اللي اسمها ايه اول سايد تشين؟ اسمها A1. تاني سايد تشين اسمها A2 ماسك فيها مين؟ اراشيدونيك اسيد. تاني سايد تشين اسمها A3 عليه فوسفيت. فعشان كده اسمها فوسفو ليبيدز. يبقى الفوسفو ليبيد اسمها فوسفو ليبيد ليه؟ عشان هي فيها A1 اول سايد تشين وA2 تاني سايد تشين وA3 تاني سايد تشين. في تاني سايد تشين فيها ارجينيك اسيد وتاني سايد تشين فيها فوسفورس واول سايد تشين فيها ايه؟ فيها ساتشوريتد فاتي اسيد. انا ما يهمنيش اول واحده ولا ثالث واحده. انا هذا الانزيم ده شغال على مين؟ شغال على A2. يعني اني A2 اللي هو اني حته؟ السكند سايد تشين يعني بيطلع مين يا دكاتره؟ ارجينيك اسيد. وانا عايز اقول لكم عليه ان هذا ارجينيك اسيد ده ارجينيك اسيد ده هو عباره عن ايه؟ عباره عن طوبه حمراء في جبنه كبيره اسمه ايه؟ اسمه البروستاجلاندين. بس عشان يتكون البروستاجلاندينز محتاجه انزيم خدناه قبل كده اسمه كوكس. وفي دوت اسمه انتي كوكس. اللي هو اسمه ايه كوكس؟ اللي هو سايكرو او ليه اسم ثاني اسمه بروستاجلاندين سنسيتيز. بروستاجلاندين سنسيتيز. بص بقى يا دكاتره الكوكس ده هيكون ايه هنا؟ حاجه اسمها اندو بيروكسايدز. والجلوكوزات كوي بعد كده البروستاجلاندينز. دكتور يعني في النهايه خاصه عايز اوصل لحاجه ان ايتشز دوت بيطلع مين؟ بيطلع بروستاجلاندينز. معايا ايتش بيطلع ايه؟ بيطلع البروستاجلاندينز. يعني معنى كده ان ايتش دوت لما يطلع بروستاجلاندينز ايه اللي حصل يعني؟ قالك لا ما كل هنا فوليكل هنا من دي حواليها شويه ماسلز شويه ماسلز شويه ماسلز شويه ماسلز شويه اسمها مايو مايو ايه اللي فيها سيل. يعني معنى كده ان ايتش لما طلع بروستاجلاندينز كمان وانا هنا فصلت وفتحت عملت خرم حلقيت خلاص الحمد لله دلوقتي لقيت مين؟ لقيت اللي هيعصر مين؟ يعصر الفوليكل ويطلع مين؟ الاوفر. عارفين اللي هيعصر الفوليكل؟ هو هرمون الايستروجين عن طريق مين؟ عن طريق بروستاجلاندين. هتعمل كونتراكشن لمين؟ لمايو اكسل سيلز. كده حصل اوفليشن تمام؟ ونعيد مره ثانيه من الاول خالص. اللي عند الليبر اوف بيتيمبيك اوبريت. طيب كده خلاص نص حصه النهارده. كده خدت نص حصه النهارده كده خلصناها. نعيد من الاول ثاني خالص. بدايه كده بدايه مين عنده هنا في حتى الان في عنده اسئله؟ ماشي قول ماشي نبدا. هي الصوره اللي فوق هي اللي كانت نعم هي اللي هو هي الجلوس هي الكوري الجلاده ديت؟ نعم ديت؟ نعم وانا ديت كورونا ديت دي هي جلوس بس بعد الاوبيليشن ده اسمها كورونا ديت بعد الاوبيليشن بعد ما يحصل اوبيليشن اسمها كورونا ديت بعد ما يحصل اوبيليشن اوبيليشن تلاقي ده الاوفر دي حواليها شويه كيومولس ويبقى هنا الخلايا دي كده تبقى مشعه كده شويه. يعني هي كيومرس هي كيومرس اوف فورد. دي اللي هي الجريت اللي جبتها اللي هي بري اوف لاكتوس اسمها جريت اوف فورد. معايا اللي هي الجريت اوف فورد دي المالتيو فورد هي واحده بس من الالف. اللي هي هتبقى ايه ان شاء الله هي اسمها جريت اوف فورد. مش الكلام ده بس برضه في واحده بس من الالف. ها؟ مش الكلام ده بس في واحده من الالف بس هي اسمها جريت اوف فورد. محمد نعم ايه اللي انا قلت جرايلوزا اي سم جرايلوزا دكتور هو اول في الاول بيطلع اف 2 اتش لو انت حتى بصيت على السلايد بتاع المره اللي فاتت كان في اف 2 اتش الاثنين لا الاثنين طبعا طبعا بس ليفل اني اعلى الاس اس بي يبقى اعلى شويه في الاول عشان بوست ثيوري لازم في ال اتش عشان كده يطلع ال اتش ال اتش سيرف بيعمل ماتوريشن بيخليك يوصل يدخل في ام 2 ام 2 طب الثاني بيعمل ايه؟ ده عباره هنا هنا كمان الجليد دي فيها حاجه اسمها في فاكتور ماده حافظه عشان تخش الترانزيشن قبل الميعاد اسمه ايه؟ بروتوزين انهبيتور تمام ال اتش لازم يطلع بليفل عالي جدا عشان يلاقي انهبيشن عشان يحصل لها ميثانيزيشن يعني ليش لازم يطلع سيرش كميه كبيره عشان يعمل انهبيشن دوت عشان تخش في الاوتوميزيشن. الرادياتا مفيش سيكا سيل. كل الرادياتا مفيش سيكا سيل. لا دي عباره عن جرايلوزا عباره عن كيوبلس بس. الاستروجين بيشتغل على الريزوم بتاعت انه جرايلوزا. اي جرايلوزا؟ اي خليه؟ يعني مش اللي هي حوالين الاوفم؟ لا لا مش حوالين الاوفم، الخليه اللي ميته اللي فوق دي اللي هي اللي هي اللي عند الخرم دوت. اي خليه دي جنريت جرايلوزا. اف اس اتش. هو الليتونايت سيل بتفرز من الليتونايت سيل قبل الليتونايت سيل قبل الاوبريشن الليتونايت بس يلا ده كده نعيد مره ثانيه بقى شويه بص بقى نعيد مره ثانيه بصوا بقى يا دكاتره هنا اللي بيحصل احنا بنبص على ايه على الاوبري الاوبري ده فيه كام برايمورديال فوليكل 300000 ليه 400000 فوليكل معايا يا دكاتره كلها عباره عن ايه عباره عن برايمري اوروسايت وقفل بروفيز وام 1 حواليها سنجل لير اوف جرينوز نايم على مين؟ على بيضه اللامينه تمام الاوفم تقول لك بص انا مش هتوجع دماغ انا هحوط نفسي بزونه باليوس ده تمام اما الجرينوز فتتخن شويه تكبر بدل ما كانت فلات تبقى ايه كده هنا فيها راوند ونفع في الحجم وذكيه جدا تمام بتخزن منها من بعضها ايه؟ كار اكشنر بادي اللي هو فيها ايه؟ اف اس اتش ودي النبضه اختها الثانيه تعالى بقى ايه؟ يا سيكا سيل من سراوندنج ايه؟ استروما بس مش جايه لوحدها جاي معاها بلاد بلاد ريسبونس بقى تو سيل ثيوري ايه تو سيل ثيوري؟ ان سيكا سيل اندر اف اتش ستيميليشن وجرينوزا اندر اف اس اتش اي ستيميليشن هنا انا جايبلك الجرينوزا دي هتاخد من الدم من البلاد ريسبونس كوليسترول وتحوله جواها الى اندروجين معايا للسيكا هذا الاندروجين هيحصل بعد كده ديفيوجن جوه الجرينوزا تحت الافات اوف اف اس اتش تحول الى ايه؟ الى ايستروجين بس دي تو سيل ثيوري هو كوبريشن بين السيكا والجرينوزا فور برودكشن اوف استرا ديون بس سيكا اندر ال اتش وجرينوزا اندر اف اس اتش اشمعنى عشان الجرينوزا فيها كميه كبيره من انزيم اروماتيز انزيم بيحول اندروجين الى ايه؟ الى ايه؟ بعد شويه السال ابسلون بادي تتجمع مع بعض ده مع ده مع ده مع ده يكون ايه يكون انتر انتر ده يقسم الجرانيولوزا الى نوعين جرانيولوزا داخليه وجرانيولوزا خارجيه تمام كيوماس اوفورس وممبرانا مين جرانيولوزا طيب السيكا شافت كده قال لك انا كمان هتقسم الى سيكا انترنا وسيكا اكسترنا انترنا مور سيلر مور فاسكولار اكسترنا ليس سيلر ليس ايه ليس فاسكولار بعد شويه هنا مع الخلايا دي كل شويه عماله تكبر ان الجرانيولوزا كترت قوي فهتطلع مين اسم عالي جدا اكتر من كام من 200 بيكو جرام برميل اكتر من 50 ساعه ده ادى الى ظهور مين ظهور ال اتش اي دكاتره ولان هو بيزيد طبعا ليفل واطي قوي من البروجسترون يعني معنى كده بيحصل لوتينايزيشن بيفور اوفيليشن معايا يطلع هنا يا شباب البروجسترون في سمول ليفل يطلع مين اف اس اتش اي 7 وبعدين ال ال اتش دايما ماتوريشن للجسم دوت الفوليكل دي على فكره في 1600 يعني قبل الترا ساوند قبل اي حاجه راجل اسمه دي جراف راجل سويدي فتح البطن لا اوفري ده الاوفري تاني اوفر ده تفهمتي بيتين في واحد وطلع له اوفري تاني يعني ايه اوفري تاني في كده كيس طالع منه ايه الكيس ده عباره عن ايه عباره عن فوليك حجمها دي 2 سم يعني تقريبا قد الاوفري ده سم وده 2 سم فسمها على اسمه دي جراف فسمها جريفيان فوليك الجريفيان فوليك هي واحده بس كل شهر واحده بس ايه كل شهر بتطلع ودي اسمها الماتيور فوليك توصل 2 سم واحده بس جريفيان فوليك واحده يعني من 1000 واحد في ال1000 يعني هنا الالف ده كله بيطلع واحده بس جريفيان فوليك طيب هدي جريفيان فوليك ديت بتفرق ازاي قال لك احنا عايزين اول حاجه هي الماتوريشن للاووسايت والجرانيولوزا ازاي هنا في ماده حافظه حطينا عشان ما تبصش دي الاووسايت نايمه في البروفيز اسمها الاومي اووسايت ميتيشن انهبيتور وهنا في ماده حافظه برضه عشان ما يحصلوش ريتنيشن قبل الميعاد اسمها لي ريتنيشن انهبيتور يطلع الاتش سيرج ده انهبيت الاومي لي ده اول حاجه تاني حاجة LH مع بروجسترون يعملوا خالص FSH يفصل فاضل بس حاجة واحدة تقوم عصر الفوليك دي عشان تطلع ايه يطلع مين اللي يطلع مين الاوفم اللي هو مين بقى الايستروجين يقوم منشط مين هو هيخلي هنا الليزون تفرقع يطلع منها فوسفوليبيد A2 اللي شغال على الفوسفوليبيد طلع منها اراشيدونيك اسيد وهتلاقي في انزيم اسمه كوكس يطلع منها ايه بروستاجلاندنز هذه بروستاجلاند تقوم ايه عامله كونتراكشنز للمايوبيسيال سيلز ومعصرة الاوفا الفوليكل تطلع منها ايه الاوفا طيب بعد كده ايه اللي يحصل ال ال اتش سيل ده هيكمل معانا شويه يعمل ايه يعمل لوتينايزيشن اهو الفتره يكون يعني لوتينايزيشن يعني بيدخل مين بيدخل اللوتين جوه مين جوه الخلايا مش كده اسمه ايه بقى كوربس لوتين يعني لوتين لوتين يعني اصفر يعني صبغه صفراء معايا اللوتين في جواه ايه يا دكاتره في جواه كوليسترول عالي مش كده انه اصفر زي السمنه زي الزيت زي صفار البيض وبرده في حاجه ثانيه برده مديله لون اصفر قوي اسمه ايه اسمه كاروتين يبقى هنا في كوليسترول وكاروتين يبقى ال اتش دوت بيدخل جوه هذه الخلايا كاروتين وايه دكاتره وكوليسترول عشان يتكون مين الكوربس لوتيم بس عايزين الكاروتين نعم بندخل كاروتين ليه معانا برده الكاروتين ماشي دكاتره هنا بيخش معانا مين هنا دكاتره كوليسترول وكاروتين اللي اسمه لوتين جوه مين جوه الخلايا عشان يتكون مين الكوربس ايه لوتيم حاجه بتاني يحصلوا بقى حاجه بتاني يحصلوا يا اما هنا الكوستين دوت يا اما حاجه بتاني يحصل لنا الكوستين دوت اللي كاتره يكمل معانا تمام كده 14 يوم ويموت بعد كده وده يوشن صح يا اما لو حصل حمل هيطلع هرمون هينقذ هذا الكوستين من الموت اسمه هذا الهرمون اسمه هيومن كوريونيك ناتروفين ليه لان محتاج هذا الكوستين قد ايه محتاجه اول 3 شهور الاتش مش هيسعفك الاتش عيل هما مين هيكمل هو الاتش سي جي معايا دكاتره الاتش سي جي ده هيكمل معانا قد ايه بقى هيكمل معانا ثلاث شهور وبكده بعد شويه هيموت الكورس ديت وهيحصل ايه دكاتره وهيحصل لا بعد ثلاث شهور الكورس ده هيكمل لكن بعد اسبوعين من الكورس ديت هيقل البروجستيرون هيقل الاستروجين يبدا نيو ايه نيو سايكل معلش يا جماعه الاسئله كلها خلاص اخر معلش الاسئله كلها خلاص اخر عشان بس اكمل بقى يبقى مره ثانيه يا دكاتره مره ثانيه البريمورديال فوليكل يا دكاتره بريمورديال فوليكل عباره عن ايه عباره عن برايمري جوه برايمري برايمري اوسايت جوه برايمورديال فوليكل وهي سراون باي سنجل لاير اوف جرانيولوزا نايم عليها دكاتره على بيتا اللامينا تمام الاوفم هتكون هنا ايه هتكون هنا يا دكاتره زونا باليوسكا معايا وبعدين الجرانيولوزا هتكتر صح تدخل اول حاجه وبعد كده تكتر معايا دكاتره وتخزن جواها مين الكار اكس والبادز بيتجمعوا مع بعض يكونوا ايه؟ انتر اللي يقسمها الى نوعين تيوملس وايه؟ ممبرانا. طيب السكه دي بتظهر منين؟ من سترونج بين سراوندنج سترو وجاي معاها مين؟ بلاس فيسلز. وبعد كده تنقسم الى نوعين سكه انترنا وسكه ايه؟ مين المور سيلر؟ مين المور باسلر؟ ومين الليس سيلر؟ مين الليس باسلر؟ المور فايبرس؟ وبعدين انا كاتره هنا هو الاتش ده ما بيزيد قوي بيعمل حاجتين الهيبت الامي واللي طب ايه سبب ظهور الاتش هو الجرينوز طلع ايه اسيوم كتير الاسيوم مع الاتش مع البروجستين هيبدا يظهر مع الاف اس اتش يبقى اوفيليشن مع الاوفيليشن مين هيتكسر بقى البيتا الايه البيتا لما تتكسر ما اوفيليشن يا جماعه حللتها بالكولاجينيز صح ولا مش صح عشان كده هنفاجئ ان في الكوربس فين يحصل تشينج غريب جدا الهيستولوجيكال تشينج غريب جدا اللي هو ايه بقى هنفاجئ ان البلاد فيسلز راح دخلت جوه مين جوه الجرانيلوزا بعد ما كانت جوه السيكا بس بقت جوه كمان ايه الجرانيلوزا يا جماعه الجرانيلوزا بقت فيه حاجه مهمه قوي ما بقتش محتاجه مين السيكا فهنفاجئ في نص الدوره الثاني ان التو سيل ثيوري مش هتبقى موجوده يعني ايه هيبقى فيه نون سبيسيفيستي يعني ايه يعني السيكا هتطلع بروجسترون وهتطلع البيتر دوس على نفسها شويه اما الجرانيلوزا طلع برده الاثنين هتطلع برده يا دكاتره الايسو بروجسترون يعني معنى كده نص الدوره الثاني اللي هو فيها كوربس لوتيم هيطلع دكاتره الايسو بروجسترون من التو سيلز ليه عشان البلاد فيسلز دي راح تدخل مين داخل الجرانيلوزا بقى خلاص بقى عندها كوليسترول فتصنع كله صنع بروجسترون وصنع ايسو السيكا لو كان طلع بروجسترون لا هتطلع معاها كمان شويه ايسو كده بس بسيط جدا معاها دكاتره لان فيها اروماتيز برضه بس شعره مش زي الجرانيلوزا هي فيها شويه اروماتيز بس قليل قوي مع ده فكره هتصنع ايه تصنع ايه كوليسترول على فكره الجرينوزا اللي اسمها ايه ساعتها بقى جرينوزا اسمها لوتين سيل لوتين والسيكا اسمها ايه السيكا اسمها اللي بره اللوتين فاسمها بارا لوتين سيل يبقى السيكا بارا لوتين اللي بره اللي بره اللوتين والجرينوزا اسمها لوتين ماشي فكره الكوستيم ده هيقعد قد ايه معانا 14 يوم ويموت يا اما يقعد معاه 3 شهور بس under the effect of HCG till placental development till placental ايه development طيب تعال نخش بعد كده على الميترا سايكل عشان خاطر الدكاترة عايز اقرا ورق كله مرة واحدة ميكاس ميكاس بليز ايتو بروجسترون ايتو واف بروجسترون بص يا دكاترة هتطلع كله سيكا هتطلع كله كمية قليلة من الـ كمية قليلة دكتور الـ surrounding الـ حوالين الـ حوالين الـ حوالين الـ حوالين الـ حوالين الـ حوالين الـ حوالين الـ حوالين الـ حوالين الـ حوالين الـ حوالين الـ حوالين الـ حوالين الـ حوالين الـ حوالين الـ حوالين الـ حوالين الـ حوالين الـ حوالين الـ حوالين الـ حوالين الـ حوالين الـ حوالين الـ حوالين الـ حوالين الـ حوالين الـ حوالين الـ حوالين الـ حوالين الـ حوالين الـ حوالين الـ حوالين الـ حوالين الـ حوالين الـ حوالين الـ حوالين الـ حوالين الـ حوالين الـ حوالين الـ حوالين الـ حوالين الـ حوالين الـ حوالين الـ حوالين الـ حوالين الـ حوالين الـ حوالين الـ الاوفيريان سايكل باذن الله لسه فيها شويه تفاصيل بسيطه جدا ناخدها لما نقرا الورق عندنا النهارده باذن الله رب العالمين اوفيريان سايكل هيستولوجيكال اوفيريان سايكل اللي هرمونز خلصتها هيستولوجيكال وتيوبال سايكل ويوتراين سايكل وسيرفايكال سايكل وفاجينال سايكل ويوريترال سايكل وبريست سايكل عشان دي كل دي السايكل بتاعت الفيميل كلها معايا دكاتره ان شاء الله احنا خلصنا كده الهيستولوجيكال سايت بتاعت مين بتاعت الاوفري تعال نخش على الاندوميتريا عشان اثنين كبار الباقيين كلهم خمس دقايق كل حاجه تعال نبص على الاندوميتريم بقى مما يتركب الاندوميتريم بيتكون من ايه بيتكون من جلاندز صح ولا مش صح جلاندز وايه ده اللي كانت الاستروما يبقى ادي جلاندز وهنا حواليها ايه الاستروما تمام بس هسي الاستروما دي متقسمه لاجزاء اول هنا ثري كومبارتمنت اول هنا كده في ستراتم ربنا سبحانه كرب راح ايه مخلي هذه الستراتم ديت كومباكت يعني كومباكت خلى الفايبر تيش بتاعها او الكولاجين بتاعها ايه يتجمع يتجمع يتجمع يتجمع يعمل حزمه فدي اسمها الستراتم ايه يا دكاتره الستراتم كومباكتم يعني ايه كومباكتم يعني كومباكت كومباكتم يعني كومباكت وبعدين هنا هذه الستراتم اللي في النص دي خلاها فيها سبحانه كرب برضو البيس كتير قوي وبلاد فيسز كتيره فتعمل زي ما يكون ايه السفنج هنا في طبقه اسفنجيه مليانه بلاد فيسلز مليانه سبيسز فاسمها ستراتم ايه؟ اسفنجوزم ده في الاندوميتريم ده يا دكاتره احنا بنتكلم على الاندوميتريم دلوقتي على الاندوميتريم كده بص كده اهو هنا كده الجلانس كده تطلع كده الجلانس كده تطلع كده خلاص يعني هنا الكافيتي صح وهنا المصل اللي هو اسمه ايه المصل اسمها ايه اسمها مانيتريم سبحان الله ليه خليت ربي كومباكتال فور كومباكت ليه قالك ما ده يا ابني سرير مين سرير بيبي يعني هنا كده هنا سرير مين سرير بيبي هنا لفتره يعني بيبي هنا هيبقى موجود هنا اهو في المكان ده يعني بيبي هينام على مين على الكومباكت ليه ما ينفعش سرير يبقى ايه يبقى صاري زي ده كده بيبي هيقعد يخطف لجوه هي هنا هيقع لازم سبحان الله ربي يبقى عامل سرير اسمها كومباكت يعني كومباكت في الكومباكتم هو سايت اوف امبلانتيشن في الكومباكت هنا وبعدين هنا بقى بتاعه التخزين ما ينفعش ده بقى هنا ما ينفعش دي تبقى كومباكت ليه عشان الدم بقى كده يخش لمين للبيبي فلان هنا في كافيتس كتيره بلاد فيسلز كتير عشان تغذي مين تغذي البيبي يعني دوت ده السرير ماشي وده المطبخ بتاع البيبي معاه دكاتره ومع كل بيبي ينزل لازم ينزل معاه ايه سريره صح ما ينفعش يجي واحد ينام مكان حد تاني وينزل معاه كمان ايه مطبخ وما ينفعش حد ياكل مكان حد تاني فسبحان الله كل شهر لو ما جاش بيبي هيقع هذا السرير وهذا المطبخ ويتكون مكانهم سرير مطبخ تانيين منين بقى؟ من ده اللي اسمها السراطم ايه؟ السراطم بيزان دي بقى ده كانت عامل زي مين؟ زي القاضي لا تتأثر بهرمون ما ينفعش قاضي يتأثر واحدة بتتعيط صح؟ ممكن تكون بتمثل فلا القاضي ما بيتأثرش هنا برضه البيزان دي ما بتأثرش بأي حاجة هرمون ايتس وبروجستيرون ماليش دعوة انا ما بتأثرش بأي هرمون انسى طب انت وظيفتك ايه؟ لما السرير والمطبخ يقع هعمل لك سرير تاني ومطبخ تاني الجديد الجاي فالذات هي مسؤولة عن مين؟ مسؤولة عن regeneration of the strata كان compactum و ايه؟ و spongiosum معايا دكاترة؟ عشان كده سبحانك يا رب برضو اداها artery straight ما بتكبرش ولا بتصغر اداها artery straight وانت اللي فحشة بيتنفش كل شوية artery كده ماشي ملولو كده ملولو كده ملولو كده اسمه spiral ايه؟ عشان كل ما ده يكبر الartery دوت يتمطق من غير ما يجيب صح ولا مش صح؟ فهنا في عندي هنا spiral artery وعند تحت في ايه؟ عندي في تحت ستريت ايه؟ ستريت ارت معايا يا دكاتره؟ طيب ايه اللي بيحصل بقى؟ بتبدا الميترال سايكل او المينسترال سايكل باول يوم ينزل فيه الدم خلي بالك بدايه السايكل بتاعتنا يا دكاتره عكس ما انتم متوقعين عكس ما انتم متخيلين مع نهايه الدم اسف السايكل تبدا مع اول نقطه دم دي بدايه السايكل بتاعتنا وتنتهي امتى؟ تنتهي الناحيه الثانيه للسايكل اذا انتهى الناحيه الثانيه مع اول ايه أول يوم مع اول يوم تنزل فيه دم وده معناه نهايه سايكل وبدايه سايكل ايه جديده يعني بدايه حمراء اوعى تنسى بدايتنا ايه حمراء بدايتنا ايه دكاتره البلد اوعى تنسى يبقى اول السايكل اول هو اول نقطه ايه دم وتنتهي اول دم ضرر بعد فاول سايكل بينزل دم فدي اسمها منسترال ايه منسترال فيز وبعدين اي دم هينزل تمام كده سبحانك رب ربنا لازم يخلق برضو حاجه تغطي الدم ده مكان الدم ده عشان يحصل ايه ده كده ما يحصلش ايه عامل ازاي شاب ما تموت يعني واحده ما عندهاش هرمونات هتقعد تنزل لغايه ما تموت لا ما ينفعش لازم الدم ده مكان الدم يتغطى فدي اسمها ريجنريشن فيز يبقى اول يوم يومين بعد المنسترال فيز يوم يومين في حاجه اسمها ريجنريشن فيز ودي ليس لها علاقه بالهرمونات امال ايه اي طب ما جلد اتعور هيحصل ريجنريشن ليها علاقه بالهرمونات مالهاش علاقه بالهرمونات فهنا اول يوم يومين ديت اسمها ريجنريشن يعني ايه بغطي الحته الروف بغطي الحته اللي ايه اللي بتنزل معايا بعد كده نخش بقى على الاندوميتريوم بقى هنا في بروليفريشن بروليفريشن تحت تاثير هرمون مين الايستروجين بيخلي ايه نشاط نمو لمين يا دكاتره اللي هو لهذا الايه الاستروما والسيلز والجلاندز بس خلي بالكم ان هنا في بروليفريشن وكل حاجه هتزيد قوي قوي قوي بس لو لقيت ان بس دوت شغال لوحده كان هذا بروليفريشن يولد مين هايبر بليزيا وهذا بينزل بايه بكانسر يعني معنى كده كل السطح ايه هيموت مش هينفع فلازم ربنا يحط الانتي دوت بتاعنا مين الانتي دوت هو هرمون البروجسترون وقاعده عامه لو عندنا ايترو بروجسترون ات سيم تايم مين بيكسب بروجسترون فهنا رغم هنا عندي ايترو بروجسترون بس انا اسف مين هيكسب بروجسترون يعمل ايه secretion ده اسمه برو جيت ايرون ايرون يعني كوستيرون سترويد وجيت جيستيشن وبرو مجهز ده اللي بيجهز الحمل يعني ادمي دوت سكريشن ليه يا دكاتره عشان تخطى انواع اللبن تعرف انواع الميلك اللي بيبي بيرضعهم اول ميلك بيبي يرضعه في الدنيا ايه غلط كيوبال ميلك كيوبال ميلك يا دكاتره في الكيوبال اور في ميلك بيبي يرضعه بسكريشن اسمها كيوبال ميلك وبعد كده هنا في اليوترس هيطلع من حاجه ثانيه، عارفين بيطلع من ايه؟ اسمه هنا ايه؟ ديسيدوال ميلك. ده تسيل مين؟ البروجسترون. مش فاهم، البروجسترون بيعمل حاجه اسمها سيكريتوري اندوميتريوم سيكريتوري فيز معايا؟ يا هنا برولاكتيف من الاستروجين والسيكريتوري من ايه؟ من البروجسترون. ياخد ده ويكمل اهو. ماشي ده ده محمد شرف سايكل شايفها ازاي معلم؟ ما شاء الله نمسك الفكره يا ابني، انا مش شايفها من هنا. عطلتنا يا ابني عشان خاطر ايه؟ عطلتنا عشان خاطر واحده قال له ايه مش باشا دكتور يوم الجمعه خليك ايوه يا ريت والله ما تنفعش عشان خاطر في الدراسه خليك يا جماعه لا الكلام بتاعت 10 دي الجمع بتعمل عليه الثاني هو تبقى المخاوف انت طب ازاي الجمعة ده؟ دكتور مطر اللي مستنزلش مطر حضرتك كان اليوم الجمعة الوحيد اللي نقدر اجازة ازاي؟ طب ازاي؟ طب ما تقولي مطر ازاي؟ مش فاهم تكلمي مطر اللي انت وزيري ده انا يعني احنا في العملي مش نخش المكان مش نعمل هو بيدينا عشان العملي يعرف نخش المكان نروح نشوف وانت عين شمس ولا لا؟ سنسيس؟ سنسيس ازاي؟ اذا كان في بنات اظهر كلينيكال بيقولوا هناخد كلينيكال مع المرة الجاية ولا حاجة؟ هناخد مع المرة الجاية فعلا؟ اه احنا لسه عندنا في الاخر خالص احنا ناخد مع المرة الجاية في الاخر خالص؟ لا يعني عندنا كلينيكال في امتحان؟ اه في اه السنة دي اول سنة في اول سنة كده هما قالوا شوية اتلغى وبعدين بقى قالوا لا في لا انتوا بقى حظكم بقى دفعه بقى نحس في ازهر والشمس بقى ايه يا جدعان دفعه دفعه محظوظه كل السنين هنلمه يا جماعه احنا لسه خلصنا احنا لسه ما بدناش شهيد ساعه هيتلم ما تقلقش هيتلم كله الجمعه اللي جايه اخر محاضره هتطلع بيننا صم باذن الله ده كل كتاب الاسم انا ما بزودش كلمه ده كل كتاب الاسم ده لو فتحت كتاب الاسم ده كل الكلام ده مكتوب ما مذاكرش كتاب الاسم كله هو قصه كام علقه سخنه زي دي خلاص اخر علقه بص يا شباب نرجع مره ثانيه بقى يلا دكاتره يلا شباب نبدا مريعه الاناتومي الجمعه اللي بعديها تلات وجمعة يمكن تلات او جمعة بص بقى يا شباب هنا دكاترة هنا واخدين بقى هنا في نون ديبتيريا موجود هنا دكاترة اسمه هذا الانتيام دول هيا دكاترة نوع الانتيام بتاع اليوترس ايه كولامنر صح فهنا في كولامنر ايبتيريا اللي هو موجود كولامنر صح ولا مش صح معايا مغطي جلاند نتوقع مع بعض كده نتوقع ايه مع بعض اول حاجة هنا يا شباب في الريجينريشن فيز ريجينريشن متوقعين ان بعد ما كل ده وقع ولسه بقى نبدا نبني جديد اول يوم يومين بعد السايكل متوقعين ان هنا التكنس اوف ذيس ايبيثيليوم او كل اللي ديتا ده كله تكنس يبقى كتير ولا قليل عارفين قد ايه فوصلت كام يوم 1 تو 2 دايز وهي التكنس بتاعها كام 1 تو 2 ملم في هذه الايه هذه الفيز معايا يا شباب طيب الجلاند بتاعتنا ديت هتبقى كده كبيره كده ونوروه ولا هي جاست تبقى ايه سيمبل تيوبلر جلاندز سيمبل تيوبلر طب متوقعين الكولامنر ده يبقى عالي ولا يبقى كيوبيكال كده كيوبيكال البلاد فيسلز دي تبقى كتيره ولا بلاد فيسلز تبقى ايه تبقى قليله شويه صح ولا مش صح يبقى كل حاجه صغيره قوي تكنس قليل معايا يا دكاتره جلاند سيمبل تيوبلر الكولامنر ده واطي قوي بلاد فيسلز دي قليله جدا يبقى كل حاجه قليله بلاد فيسل قليله الجلاند صغيره الابيثيليوم ده حتى كولابسد كده والسكنس حتى السكنس كله ماله صغير قوي طب ليه مكان عليها بروليفريشن دي الريجنريشن دي يا دكاتره نيجي بقى كده على البروليفريشن. سؤال، الستيتنس هيزيد ولا ما يزيدش؟ الستيتنس يحصل له ايه؟ يزيد. بقى لو كان 1 2 ملم هيبقى هنا كام؟ 3 ل 4 ملم، يعني تقريبا في اضرب في 2. طيب ان وقت كتر الجلانس مالها تكبر شويه، صح ولا مش صح؟ تمام. الكولامنر ابيتيريم يحصل فيه ايه؟ يكبر شويه يطول، يبقى كولامنر بدل ما هنا مثلا لو كولامنر او كيوبيكال يبقى هنا ايه؟ كولامنر. طب اللي هنا اللي بلاد فيسلز انكريز، يبقى عندي هنا في ستريت وعندي هنا في ايه؟ سبايرال ارتري. طب نقول اكتر من كده، السكريتري فيز، سكريتري فيز يا دكاتره، كانت الستيكنس هيحصل له ايه كمان؟ يزيد اضرب في 2، لما كان 1 2 ملم كان 4 بقى 7 ل 8 ملم. طب الجلانس مالها؟ تزيد اكبر، صح ولا مش صح؟ تبقى كده كده عامل زي ما ايه؟ في كورك سكرو عليه؟ كورك سكرو ده اللي هو بتاع ايام زمان بقى كده، كان عندهم ايه؟ اللي هو مثلا اللي هو الشربات او الدير او حاجه زي كده، يبقى فيها فيلا كده معروف وشده كده، كورك سكرو ده ملولوه قوي، تمام؟ بس في حاجه تانيه مهمه جدا جدا تقولوها بقى، هو اسمه هنا ايه؟ سكريتري. يعني معنى كده جوه هذه الجلانس كلها هتلاقي في جوه هنا ايه؟ سكريشنز. فده يا جماعه اسمه دوت لسه قايله من شويه، ده هيكون ايه هذه السكريشن؟ هتكون سيدي ولا ايه؟ يبقى لازم في السكريتري فيز يبقى فيها جواها ايه؟ جواها سكريشنز. يبقى هنا جوه هذه كولامنا جوه هذه جلانس هنا في ايه؟ سكريشنز. طب هنا دكاتره اللي هو كولامنا ليه ايه؟ تور كولامنر، تور كولامنر. خلينا عشان دي ام سي كيو في اليوم ال 13 14 15 هلاقي هذا كولامنر ده سيل ديت، هلاقي هنا فيها يا دكاتره تحت تحت النيوكليوس في فيزيكلز، هذه الفيزيكلز فيها جلايكوجين اسمها سب نيوكليير فيزيكلز. طيب بعديها بكام يوم تلاقي الفيزيكلز دي بقى طلعت فوق شويه، بقت فين هنا؟ بقت فيري نيوكليير. بعديها بكام يوم سوبر نيوكليير، بعديها بكام يوم ما تلاقيهاش، يعني في اخر الدوره ما تلاقيهاش هذه الفيزيكلز. معايا يا دكاتره؟ هذه الفيزيكلز هتكون ايه بعد كده؟ السكريشن دي بتاعت مين يا دكاتره؟ دي جلايكوجين بتاع التغذيه. مجرد ظهورها كده لو لقيناها دي في اي مثلا بايوبسي للاندوميتريوم، لما الاقي هنا في عندي فيزيكل يبقى هنا في انهي هرمون موجود؟ يعني معنى كده عايز تقول ان هذه الفيزيكل ديت از ا جود ساين اوف اوفيوليشن، صح؟ السب نيوكليير فيزيكل دي معتمده على مين؟ على البروجسترون، ماشي يا دكاتره؟ فمجرد وجودها في اي بايوبسي معناها هنا في ايه؟ اوفيوليشن. السب نيوكليير فيزيكل موجوده امتى؟ 13 او 15، يعني يوم 21 تلاقي ايه؟ سوبر نيوكليير. على يوم ال 26 ده معلش ما تلاقيهاش خالص. عشان كده دكاتره ده سؤال ام سي كيو يقول لك في اليوم 26 هنلاقي ايه؟ هنلاقي في سب نيوكليير فيزيكلز؟ لا مش لاقي في سب نيوكليير فيزيكلز. ليه يا دكاتره؟ 26 مش لاقيها موجوده، لانها خلاص خلصت معايا، البروجيكت بدا يقل وهي خلصت. لكن هتلاقيها في اليوم الكام؟ ما اراوند اوفيليشن، اراوند الاوفيليشن. طب هنا يا دكاتره البلاد فيشلز هتلاقي زاد ولا ما زادش؟ زاد جدا، تلاقي هنا بقى الارتس بقى كبيره وبقت هنا الانديميتر ده فيري فيري باستر. ده تلاقي هنا الانديميتر ده فيري باستر، وتلاقي هنا الاستروما دي كلها عباره عن ميه، ميه ديمتس جدا. ليه يا دكاتره ديمتس قوي ليه؟ تلاقي كده هنا الميتن ده نافش قوي كده، نافش عامل زي السفنج بجد، نافش جدا. ولو دخلت اي حاجه لمست واحد ينزف. عايز حد يقول لي يا دكاتره ليه الانديميتريم عند الايام يعني تحت تاثير البروجسترون بيبقى تخين قوي ونافش كده كله ميه؟ ليه يا دكاتره؟ حد يقول لي ليه؟ ليه ديمتس قوي وطري كده ويعني حاجه كده طريه جدا؟ اشمعنى؟ نعم؟ الجلايكوجين؟ لا معايا صح. لا مش جلايكوجين. عشان ايه؟ عشان يحصل ايه؟ الامبلانتيشن. برافو عليك. يعني سبحانك يا رب بيخلي هنا البروجستين ده يخلي الميتر ده ماله؟ فيري سوفت. ليه؟ عشان عايز يخش جواه، صح؟ عشان يحصل ايه؟ امبلانتيشن. لا ما هو في اول كام يوم تبقى هنا، فاهمني؟ بعد كده تلاقي بقى ايه؟ بقى الكل بيجروا بقى يطلع لفوق. لا يعني مش عارف المفروض تحت بيجروا سكريشن ولا كله بيطلع خالص؟ لا بيطلع فوق شويه، يعني مثلا اليوم مثلا السابع على 21 تلاقي هنا بقى فول اوف سكريشن، يوم 21 يعني يوم 13 10 ظهر. على 21 تلاقي فيه منها خلص كتير قوي. بعدين 7 8 ايام. على 26 ما تلاقيهاش خالص. خلص. بص بقى يا شباب. السؤال بقى هو السؤال ازاي بيحصل لوت منستريشن؟ يعني هنا السؤال ازاي بيحصل منستريشن؟ خلي بالكم ان المنسس دي ما بتحصلش غير في حاجتين بس، في كائنين بس اللي هو الهيومن والهاير انيمالز اللي هم اعلى ليفل في الانيمالز هو مين؟ هما الايبس اللي هم الهاير مونكيز. عارفين ايه اللي هو كده اللي هو داروين قال لك ان دوت شبه الانسان فقد يكون انسان ايه هو كمل بعد كده انسان داروين لان يعني في ايبس ماشيه زينا تقريبا شبهنا تقريبا لحد ايه معايا. فال هنا اللي بدا الماس ما تخرجش غير في الهيومن سبيشيز وجاست في الايبس. ليه بقى اشمعنى كده؟ رغم حاجه اغرب من كده انت عارفين كل هذه الفيز دي كلها عملناها فين؟ عملناها في جبنا مونكي الايب دوت وزرعنا في الانتيريور تشامبر بتاعته في عينه انتيريور تشامبر زرعنا اندوميت هنا. هو في المونك ده في نفس هو تشينز بتاعت الاندوميت بالظبط فيها ايستروجين فيها بروجستيرون هذه التشينز كلها. فبدات تشوفنا بقى في الانتيريور تشامبر بقى نبص على ايه ريجنريشن فيز بعد كده البروليفت بعد كده السكريت بعد كده بالستريشن. درسنا كل هذه التشينز دي كلها فين؟ في الانتيريور تشامبر تمام اوف في مونكي زرعنا فيه اندوميت. يعني معنى كده ان ليه معنى كده انا عايز اسالكم سؤال ان ليه سبحان الله رب ان الاندوميتريوم بتاع الفيميل والاندوميتريوم بتاع الهاير ايبس او الايبس ليه بتنزف؟ اشمعنى دول بينزف؟ اشمعنى ما بيحصلش ميوتيشن مثلا؟ عمرنا ما سمعنا مثلا عن ايه؟ فرضا مثلا بقره بتنزف او عليها الدوره صح؟ حد سمع عنها دي؟ او مثلا معد عليها الدوره حد سمع عنها دي يا دكاتره؟ اشمعنى؟ وجدنا ان السر السر فين؟ السر في هذا الارتري اللي اسمه ايه يا دكاتره؟ اسمه السبايرال ارت بخمس حركات. هذا الارت هيعمل الستريشن معايا يا دكاتره؟ ارت هيعمل ايه خمس بخمسه ايه ستبس لسه لم تعمل دانش ما تخافوش اول ما اذن لم تعمل اروح اتكلم معاكم ده سبيشال ده حد اكيد موصيهم ان هم يعملوا لنا كده عشان ايه؟ حاجه عرفش. بصوا يا شباب سؤال مش انا قلنا من شويه ان البروجسترون دوت البروجسترون ده انا كل ده عايز على فكره اخد بس جاست فيو على الموضوع. ليه بقى؟ لان انا هقول لكم كل كلمه هنقولها مره ثانيه في الورق بس عايز بس تاخدوا فيو على الموضوع بس ده كل فيو ده كله ده لارج فيو اه والله ده كل فيو بس على الموضوع انما ايه هو يعني ما هو ورق يعني بس انا مش ورق بقى الموضوع هيبقى انتوا فاهمين ايه. بص بقى يا شباب مدين نفسي وعارف طيب مدين نفسي هنعمل دي وفيها سايكل ما كنت فيها سايكل وفيها اشطر مني خدتوها كم مره. بص بقى يا دكاتره مش فاهم علامه البروجسترون ده البروجسترون ده عامل ايه في الاندوميتريوم؟ مكبره صح؟ طب سؤال لما البروجسترون ده يقل ايه اللي يحصل الاندوميتريوم؟ والاندوميتريوم وايه؟ ينزل والكولابس يعني ده الكبير ده كله ده مع نقص البروجسترون هيحصل له ايه؟ زي عماره كده يا جماعه ايه؟ تقع صح؟ فده هنا كولابس هيقع صح؟ نزل معايا مش معايا؟ طب هنا اول خطوه هو نقص البروجسترون ده اللي ايه؟ الى كولابس. يبقى النيل ده اللي كان منفوش قوي ده تمام وفي ميه نزل. الحاجه الثانيه لما يحصل له كولابس هل سبار ارت دوت هيزيد الكويلنج بتاعه ولا يقل الكويلنج بتاعه؟ يعني طب سؤال لما ده كله كان كده سته وراحت نازله فهنا الكويلنج يحصل له ايه؟ هنا كام واحده؟ واحد اثنين ثلاثه اربعه او خمسه بكثير. بص هنا بقى عنده كام؟ هات معايا واحد اثنين ثلاثه اربعه خمسه سته سبعه ثمانيه. شفتوا يا جماعه بقى ايه؟ بقى 8 لما يبقى هنا في انكيز الكويلنج بتاع الايه؟ سبايرال ارتري معايا يا شباب؟ الضغط اللي جواه يقل ولا يزيد؟ يزيد. طيب لما يزيد الضغط جواه يقوم يطلع منه من جوه يطلع حاجات بره زي مين بقى؟ مين ممكن يطلع بره بسهوله قوي؟ الوايت بلاد سيلز. فتلاقي طالع منه ايه؟ وايت بلاد سيلز وايت بلاد سيلز وايت بلاد سيلز. يحصل هنا حاجه اسمها ايه؟ اسمها اكسترا فازيشن اوف white blood cells extravasation of white A blood cells. يبقى الاول حاجه collapse increase coiling extravasation تمام. ال white blood cells جواها ميه نار تعمل ايه؟ تقوم واكله هذا الاندوميتريوم كله عامله فيه كده ايه؟ زي العته كده عامله فيه خرام اخرام اخرام اخرام اسمها ايه؟ اسمها disintegration. يعني ايه يا دكاتره؟ يعني خلخله الاستروما disintegration. تالت خطوه مع هنا اللي بيطلع هنا لوكوسايت يحصل ايه؟ يحصل ديس انتجريشن اوف ايه؟ اوف وايت بلاد سيلز. سوري اوف اندوميتريوم تمام معايا دكاتره؟ انت كده تو تشينج بقى غراب جدا تو تشينج غراب والترتيب ده هنقوله بعد الصلاه. ليه بيحصل هذا الترتيب ده؟ هقول لك بعد الصلاه ليه بيحصل هذا ايه؟ الترتيب بس خلي بالك برنامجك كولابس وانكيس كويل واكسترا فازيشن وديس انتجريشن هيحصل هنا فازو كونستريكشن عنيف جدا ثم فازو دايلاتيشن تلاقي فاز كونسكشن في ميل حاسه ضغط من بطني وجعاني. انا شايف كده هيجي لي كده المنسز بعدين يوم يومين او حتى ممكن النهارده او بكره. هي فاهمه, هي عارفه او بتحس بنفسها. انا مثلا حاسس انك مرض جامد, فانا هيجي لي الضغط ده يمكن النهارده او بكره. مثلا ايه فاز كونسكشن, حتى البيشنت تحس الالم من جوه, تحس القبض كده من جوه. ثم ايه يا دكاتره, هذا فاز كونسكشن يعمل ايه بقى؟ ده هيؤدي الى ايه؟ الى اسكيميا اوف اندوميتريوم. خلاص بقى الليدر كولابسد ومات, فاضل بس حاجه تقوم غسلاه منزلاه. ايه اللي يحصل؟ يحصل بلد ريتيشن ويجي الدم بعد كده هنا البلد. هذا البلد ده هياخده وينزل وينزل مع مين كمان؟ مع الاندوميتريوم. وتحصل هنا ايه؟ المنسز. يعني معنى كده عندي 5 ستيبس فور منستريشن. طب ليه كولابس من اولها بعد الصلاه؟ كولابس increased coiling extravasation of leukocytes يؤدي الى disintegration of endometrium ثم intense vasoconstriction مع death of endometrium ثم vasodilation مع نزول الدم ونزول ايه المنسس. معايا دي كاتره هنصلي ونرجع تاني نكمل ايه وختاما نرجو ان تكونوا قد استفدتم وجزى الله خيرا كل من ساهم في هذا العمل. مع تحيات منتدى طلاب طب عين شمس www.1m.net. ولا تنسونا من صالح دعائكم, والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.